بسم الله الرحمن الرحيم. في المرة اللي فاتت احنا كنا اتفقنا ان احنا هنتكلم عن طبيعة حكم المماليك وطبيعة العلاقة بين المصريين والشوام والمماليك، باعتبار انه المماليك كانوا بيحكموا مصر والشام بشكل مباشر وليهم حكم غير مباشر على بقية منطقة الحجاز واليمن وجزء من العراق الحالية، وكان ليهم نفوذ سياسي أيضا على بقية المنطقة العربية. الحقيقة حكم سلاطين المماليك كان حكم غريب في التاريخ، من حيث أنه هؤلاء السلاطين كانوا عبيدا في الأصل، ثم تدرجت بيهم الأحوال زي ما شفنا لغاية ما بقوا هم السادة. المسؤول عن أعداد المماليك وزيادة نفوذهم بهذا الشكل، المسؤول الأول هو الصالح نجم الدين أيوب زي ما قلنا قبل كده. إنما ظاهرة المماليك ظاهرة في التاريخ الإسلامي على الأقل من أيام المعتصم وأحمد بن طولون والناس دول. تبلور هؤلاء إلى نوع من القوى السياسية واكتسبوا شرعيتهم من خلال معركتين أساسيتين، هما معركة المنصورة وفرسكور والتي ألحقت الهزيمة بالحملة الصليبية السابعة وبالملك الفرنسي لويس التاسع الذي كان قائدا لهذه الحملة كما رأينا من قبل. بعد ما تأسس الحكم احنا بإزاء طبقة عسكرية حاكمة، وهذه الطبقة العسكرية الحاكمة استأثرت بمناصب الإدارة العليا واستأثرت أيضا بموارد البلاد، لأنه تم تقسيم أرض مصر الزراعية مثلا إلى 24 إيراط قسمت بين السلطان والأمراء والأجناد اللي هم المماليك. والدولة في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ما هياش دولة مسؤولة عن المواطنين مثل الدول الحديثة في العالم، يعني دولة بتوفر الرعاية الصحية والتعليمية والأمن الداخلي والخدمات. الدولة كانت دولة حامية بتحمي الحدود وتوفر الأمن في الداخل وبس، إنما مسألة بقى الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والتعليم والمسائل دي كلها كانت الأمة، كانت الناس بتمولها وبطريقة منظمة جدا من خلال نظام الوقف الإسلامي. نظام الوقف الإسلامي يعني واحد بيوقف حاجة تدر ريع أرض أو دكاكين أو إلى آخره، ويخصص هذا الريع بشكل مستمر للإنفاق على وجه من وجوه البر، وجه من وجوه الخدمات، يعني هم بيسموه البر والإحسان لأنه هو خدمة بتؤدى إلى الأمة. كان في أوقاف لتمويل المدارس، أوقاف لتمويل المستشفيات أو البيمارستان، أوقاف لتمويل الكتاتيب كانوا بيسموها المكاتب اللي هي الكتاتيب لتعليم الصبيان، لتوزيع الخبز على الفقراء في مناسبات محددة، لتوزيع الكساوي إلى آخره. الدولة عشان تنفق على نفسها اعتبرت نفسها مالكة لكل الموارد العامة وفرضت الضرائب عليها، وكلما ضعفت الدولة كلما اشتدت وطأة الضرائب، وكل ما الدولة بتبقى فاشلة كل ما معدل الضرائب اللي بتفرضها على الناس بتزيد، لأنها غير قادرة على حماية الإنتاج ورعاية الإنتاج. مصر في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دولة زراعية بالمقام الأول، ورعاية الجسور ووسائل ضبط النهر والزراعة كانت هي الأساس. السلاطين الأوائل القدماء هم اللي كانوا قادرين على ده، وكانت الأرض بتغل غلة جيدة، وكان حد الوفاء لما مياه النيل تبلغ 16 ذراعا بتزرع معظم الأراضي الزراعية وتخرج السنة على خير، نتيجة لأنه في استمرار أو في عناية مستمرة بوسائل ضبط النهر من الجسور والترع والمصارف إلى آخره. مع تدهور الدولة في أشكال أخرى بنلاقي أنه الأرض الزراعية بيقل إنتاجها، وبالتالي الإقطاعات اللي واخدها الأمراء المماليك بيقل إنتاجها، ويزداد إلحاحهم على الحصول على أموال إضافية من الخزانة السلطانية، وده بيسبب مشاكل أكثر كثيرا بالنسبة للسلاطين عن ذي قبل. لما نيجي نتكلم عن طبيعة العلاقة بين السلاطين والرعية، لابد أن نضع في اعتبارنا إن احنا بنتكلم عن دولة عسكرية الطابع مستأثرة بكل الموارد، وشعب بينظر إلى هذه الدولة نظرة مختلطة، نظرة على إنه الدولة دي ليها شرعية سياسية حصلت عليها من تفويض الخليفة العباسي، وفي نفور ثقافي وفكري واجتماعي وسياسي أيضا بسبب الممارسات الظالمة التي بدأت تصبح سمة من سمات الحكم المملوكي في هذه الدولة نتيجة لظروف تاريخية عديدة لا داعي للدخول في مجال. السلاطين الأقوياء الأوائل كانوا قادرين على أن يحافظوا على هذه الدولة وأن يحافظوا على مواردها الاقتصادية وأن يزيدوا من هذه الموارد الاقتصادية، وكان السبب في ده أنه كان ما يزال العدو بره على الحدود، كان ما يزال الصليبيين موجودين في فلسطين، وبالتالي الصياغة العسكرية للدولة كانت بتؤدي وظيفة مهمة جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، ونظام الإقطاع اللي هو بيوزع الأراضي الزراعية كلها على الأمراء وجنودهم وفرسانهم كان مبررا، كان في تبرير لده. إنما حين تم الانتهاء من العدو بدأت الدولة تتحول إلى قبضة عسكرية على مجتمع مدني، والعسكريين مش ممكن يحكموا مجتمع مدني بكفاءة لأنه بيتحولوا إلى سلطة قاهرة ومتحكمة في الناس، وهذا ما حدث بالنسبة لسلاطين المماليك. احنا اتكلمنا في الأول عن أنه بيبرس كان هو المؤسس الحقيقي لهذه الدولة، واتكلمنا أيضا عن أنه وضع الأسس السياسية والإيديولوجية ووضع النظرية السياسية أيضا لهذه الدولة، فإنها دولة بتقوم على شرعية مستمدة من تفويض الخليفة العباسي، مستمدة من تقريب رجال الدين اللي هم يعني بيصدروا الفتاوي التي تبرر باستمرار أعمال السلطة، واللي بيبقوا يعني بيقدموا نوع من الإرشاد والنصح باستمرار لهذه السلطة. واستحدث الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري منصب قاضي القضاء، وكان في قضاء على المذاهب الأربعة وفي قاضي قضاء على كل مذهب من هذه المذاهب، فبقى في قاضي القضاء، وده مذهب تم استحداثه، وأعاد فتح الجامع الأزهر وقرب أهل العمامة زي ما بيسموهم في ذلك العصر. في نفس الوقت واصل جهاده ضد الصليبيين، كان في كل سنة يعمل هدنة مع فريق من الصليبيين ويهاجم فريق آخر، واستطاع أن يسترد من الصليبيين إمارة أنطاكيا. في الوقت نفسه كان بيهتم برعاية الجسور وبالاهتمام بشؤون النيل وشؤون الأراضي الزراعية، وحتى لما حدثت مجاعة في عهده تصرف تصرفا يعني يليق بالظاهر بيبرس ووفقا للمفاهيم السائدة في ذلك العصر من منطلق العمل الإحساني، لأن قلنا أن الدولة ما كانتش دولة راعية، ما كانتش دولة مسؤولة عن توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والغذائية للناس، وإنما كانت دولة حامية. ومع ذلك لما حدثت المجاعة بيبرس ألزم نفسه بإطعام كذا ألف فقير، وألزم ابنه وولي عهده بنفس المسألة، وألزم كبار الأمراء والتجار والأغنياء بأن هم يطعموا الفقراء في كل يوم، وأي حرفوش شحذ يصلب، يعني منع الشحاتة والتسول تماما. والراجل يعني مشهود له بحاجات كتيرة جدا. المصريين أحبوا الظاهر بيبرس وعملوا له سيرة شعبية ما عملوهاش مثلا للناصر صلاح الدين الأيوبي. ولما الواحد يجي يسأل نفسه ليه المصريين عملوا كده، يمكن الواحد ما يوصلش لإجابات يقينية، إنما نوع من التخمين، نوع من الاستنتاج أو الاستنباط. أولا الظاهر بيبرس مش هو كما تصوره الكتابات الهزيلة أو الأفلام الأكثر يعني هزلا، مجرد واحد انتهازي قتل السلطان بتاعه أو ملكه. إحنا قلنا قبل كده أنه كان ده نوع من طبيعة العلاقات السياسية ونوع من طبيعة المفاهيم السياسية السائدة. إنما بيمرس إلى جانب كونه قائدا عسكريا لا يبارى، وهو من أفضل القادة العسكريين الذين عرفهم التاريخ على الإطلاق. هذا الرجل استطاع أن ينتزع لنفسه مكانة مهمة جدا في وجدان الشعب المصري من خلال بطولاته العسكرية، ومن خلال مواقفه الإنسانية، ومن خلال سيرته نفسها. بيبرس كان بيقلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أنه ينزل يتعسس ويشوف بنفسه أحوال الرعي. وفي المصادر التاريخية حكايات كثيرة عن عدله، وأنه من ضمن الحكايات دي أنه في مرة رأى جنديا يبهدل امرأة فقطع يده، والناس كانت بتخاف من أنه يعني بينزل ويشوف بنفسه. في مرة، وما كانش في أيامها لا توصيلات مياه ولا مجاري ولا المسائل دي، والناس كانوا يعني بيشربوا من نهر النيل ويجي لهم الإرب، والسقائين يروحوا البيوت ويفضوا الإربة في الأزيار داخل البيوت، والناس تدفع تمن ده يا إما بالشهر يا إما كل أسبوع. فحدث إنه الحتة اللي بيشرب منها سكان القاهرة وهي شط النيل عند الحتة اللي فيها تلفزيون دلوقتي، لسبب من الأسباب جفت هذه المنطقة وظهر فيها نوع من الأرض الزيادة اللي يسموها طرح النهر، وأصبح الناس يعانون مشقة في الحصول على المياه. فأمر بيبرس بحفر هذه المنطقة عشان المياه تيجي أكثر إلى هذا الشاطئ اللي هو كان يعتبر شاطئ القاهرة الأساسي في ذلك الحين. وشوهد وهو يحفر بين الناس ويحمل قفة التراب على كتفه. إذا أضفنا دي لمسألة إحسانه إلى الفقراء، لمسألة إنه الراجل كان بيعتقد في المشايخ والأولياء بشكل يتفق مع مفاهيمه الدينية الساذجة في ذلك الحين، جمع بين الوحشية والتقوى، لكن على طريقته. لما يروح للشيخ الشاطبي في الإسكندرية ويقف في حديقته ويرفض الشيخ الشاطبي أن يستقبله وهو السلطان، فلا يغضب وإنما ينصرف. ولما يبقى مهتم جدا بالمسائل الدينية حسب تصوره، يبقى برضو لازم نفهم الظاهر بيبرس هو اللي أعاد افتتاح جامع الأزهر، وهو اللي رتب فيه دروس، وهو اللي حول الأزهر فعليا بقى من مؤسسة شيعية. حينما أغلقها صلاح الدين الأيوبي كانت مؤسسة شيعية، وحينما أعاد الظاهر بيبرس فتحها صارت مؤسسة سنية تتفق وطبيعة المذهب الذي يعتنقه غالبية المصريين. مش بس كده، الظاهر بيبرس استرد أنطاكيا من الصليبيين، إنما شوهد وهو يجر كتل الخشب مع السيران لكي يبني برجا يهاجم به أسوار أنطاكيا المنيعة. بيبرس أراد فيما بعد إن هو يهاجم طرابلس، طرابلس لبنان، وكانت في يد الصليبيين من آل سانجيل، ريمون دي سانجيل اللي هو أصلا عيلة من تولوز في جنوب فرنسا، وبعت للحاكم الصليبي يقول له أنه عاوز يبعت له سفارة تحمل رسالة عشان المفاوضات. ولما اتفقوا على هذه السفارة وسافرت، سافر معها وهو يتخفى في زي خادم لأحد أفراد هذه السفارة. وبيبرس اللي لم يترك سنة لم يخرج فيها غازيا، واللي حج وأصلح طريق الحج بين مصر والحجاز، وأوقف الأوقاف على بيت المقدس وعلى مقام الخليل إبراهيم في فلسطين في مدينة الخليل، واللي كان مهتم جدا بالمزار الدينية وغسل الكعبة بإيده، وكان حسب ما المصادر بتوصف هو اللي بيناول الناس المياه، وهو اللي بياخد الأحرمة بتاعتهم ويغسلها بماء الكعبة نوع من التبرك. بيبرس ده بكل الأبعاد المتناقضة في شخصيته هو أيضا البطل المغوار الذي لا يخشى شيئا. الناس حبوه وعملوا له سيرة، هي سيرة الظاهر بيبرس المشهورة، إنما ما قالوش فيها انه مملوك خطفته ايادي التجار من مناطق مجهولة، وما قالوش انه مجهول الابوين وانه يعني ولد لان فقيرا بذات مساء اراد ان يطفئ نار ايامه القاسية في حضن فقيرة وشاب من المجهول. لا، لما بقى ملء العين ولما بقى شخصية لها قامتها السياسية الكبيرة على مسرح التاريخ اخترعوا له أصل، خلوه عربي وسموه محمود ونسبوه إلى قريش، وخلوا كبار السادة الصوفية هم اللي يعلموه وهم اللي يدربوه، وعملوا له سيرة هي سيرة الظاهر بيبرس بيبان فيها أن مستشاره الأساسي واحد من أبناء الشعب المصري هو اللي بيخطط له وبيبرس ينفذ. وفي هذه السيرة العظيمة اللي يعني صدرت أكثر من مرة في حوالي 50 جزءا في 4 مجلدات ضخمة، بتحمل كثير جدا من مظاهر الفهم الشعبي لتاريخ تلك الحقبة وموقف الناس من الأمراء والملوك الذين حكموه. الشخصية الثانية الفذة بعد بيبرس في تاريخ المماليك واللي وصلت المسألة دي هو المنصور قلاوون. والسلطان المنصور قلاوون الحقيقة يمكن الناس كلها عارفاه من خلال مجموعة قلاوون في مصر المملوكية، البيمارستان بتاعه اللي هو المستشفى والمدرسة. المستشفى اللي عمله قلاوون فضل شغال لغاية بعد عصر محمد علي ولم يغلق غير في فترة قريبة جدا، وفضل شغال لغاية العصر الحديث لغاية القرن 19 ويؤدي خدمات، ولم يعرف مستشفى في العالم اشتغل وظل يعمل ويقدم خدمات للناس مثل مستشفى قلاوون أو البيمارستان المنصوري زي ما بيسموه. عندنا وثائق عن كيفية إدارته، عن الميزانيات بتاعته وعن كيفية الإنفاق عليه والأقسام الطبية اللي فيه، وفي قسم كان للمجانين، ويمكن ده اللي خلى العامة يسموا مستشفى المجانين المورستان، وهو تحريف لكلمة بيمارستان اللي هي كلمة فارسية الأصل بتعني مكان إقامة المرضى زي ما قلنا في مرة سابقة. قلاوون استطاع أنه يستعيد إمارة طرابلس التي كان بيبرس يريد أن يستعيدها من الصليبيين، ودي كانت تاني إمارة مهمة بعد أنطاكيا يستعيدها المسلمين من الصليبيين، ولم يبق لهم غير عكا. والمنصور قلاوون جهز جيشا كبيرا لكي يسترد عكا من الصليبيين، لكن المنية وافته قبل أن يستطيع أن يستردها، وقام ابنه الأشرف خليل ابن قلاوون باسترداد عكا والقضاء على آخر الصليبيين، وقضى على الوجود الصليبي تماما في سنة 1292، يعني بعد حوالي 200 سنة من الوجود الصليبي. لما الدولة أنجزت وعدها وأنجزت مهمتها في التاريخ وهي القضاء على العدو وعلى الخطر الصليبي الذي يسانده ظهير أوروبي قوي، بدأ نوع من التحول في بناء الدولة. لما جه السلطان الناصر محمد ابن قلاوون وهو أحد الشخوص المهمة جدا في تاريخ المماليك في الدولة الأولى، وتولى السلطنة 3 مرات، مرتين فيهم وهو طفل وبعدين المرة الثالثة، وحكم حوالي 40 سنة، حكم طويل جدا، أراد أنه يمسك بزمام كل شيء في إيديه. ليه؟ ظهر محمد الناصر محمد بن قلاوون لما حكم أول مرة كان طفلا وتم عزله بسهولة، وجي 2 من الأمراء المتنازعين بعديه، وبعدين لما ما عرفوش يحلوها راحوا جايبينه تاني مرة ومشي عمل نفسه رايح يحج وكان قد يعني قارب 20، وبعدين رجع بجيش، وفي المرة الثالثة عرف أن الخطر دائما يأتي من كبار الأمراء الذين يرى كل منهم أنه صاحب حق في العرش، وأنه إذا ملك القوة والقدرة فإنه يستطيع أن يستولي على العرش ويحق له هذا. وهو شاف يعني بعد نهاية سلطنته الأولى وسلطنته الثانية إزاي الأمراء كانوا بيتحكموا فيه، لدرجة أنه هو كان بيشتكي أنه لما كان يحب يأكل ما كانوش بيدوله أكل كفاية، وكان هو يظهر بيحب الوز، فلما كان يطلب الوز والحلوى يقول له هو الأكل كم مرة في اليوم، مع أنه هو السلطان. وهو انتقم لده من اللي عمله فيه ده بطريقة تانية، إنما مش ده موضوعنا. موضوعنا أنه حب يحط كل السلطة في إيديه، فعمل حاجة حققت له اللي هو عايزه، إنما تسببت في خراب مصر وتسببت في سقوط الدولة على المدى الطويل. عمل حاجة اسمها الروك. الروك معناه فك زمام الأرض الزراعية وتعديلها، بمعنى كل قرية أو بلد ليها زمام أرض زراعية، فهو لما يفك زمامه ويعدله، لو مثلا قرية ليها 40,000 فدان ولا ناحية ليها 40,000 فدان، ممكن ياخد منهم 5,000 يضيفهم لحتة تانية أو العكس. إنما فك زمامه وتعديله كان مرتبطا بالاقطاعات مع الأمراء. قبل هذا الروك الناصري، قبل العملية دي اللي عملها الناصر محمد بن قلاوون، كانت الأرض الزراعية موزعة إلى اقطاعات، وكل أمير بياخد الاقطاع بتاعه في حتة تخصه. يعني واحد ممكن ياخد الشرقية بحالها، واحد ممكن ياخد الغربية وهكذا. هو قال لأ، إن كل أمير من أمراء المماليك اقطاعه يبقى متفرق في كذا جهة، حتة في البحيرة وحتة في الصعيد وحتة في الفيوم وهكذا، بحيث ما يقدرش يعمل لنفسه عزوة ولا يقدر يبني لنفسه مركز قوة ونفوذ. ومش بس كده، ده قال انه ممكن يسحب الاقطاع من الامير اثناء حياته ويعطيه لواحد تاني. ده ادى الى نتيجة غاية في الخطورة، انه هذه الاقطاعات اللي هي في الاخر اراضي زراعية عايزة عناية ورعاية في الصرف والري وتحسين التربة وبناء الجسور وتطهير الترع والى اخره، لما هو عارف ان الاقطاع مش هيقعد في ايده وانه ممكن يتغير في اي وقت وانه مش هيفضل هو صاحب الاقطاع وبعدين مشتت ما بين هنا وهنا وهنا، محدش فيهم بقى يهتم برعاية الاراضي الزراعية قد ما يهتم بانه ياخد منها اكبر قدر ممكن من العائد والريع. وده ادى بطبيعة الحال الى اهمال الارض وتدهور انتاجية. الاراضي الزراعية كانت بتروى لما تصل مياه النيل إلى 16 ذراع، وكانوا يسموه ده ماء السلطان، لأنه عنده السلطان ممكن يحصل على الضرائب لأن الناس هتزرع. في أواخر عصر سلاطين المماليك ونتيجة لهذا الإجراء، كان فيه النيل أحيانا يوصل ل 22 ذراع، وفي أراضي ما تترويش ولا تصلهاش المياه نتيجة لأنه الترع مسدودة والمصارف مهملة والجسور متقطعة إلى آخر. دي ناحية. الناحية التانية إنه بقت الدولة نتيجة لانهيار الإنتاج الزراعي بتعول على النقد، على الفلوس السائلة وعلى الضرائب اللي بتفرضها على الناس عشان تحصل هذه الفلوس السائلة. الضرائب تسببت في إنه كثير من الحرف والمهن اختفت. لما يحدثنا المقريزي ويقول انه اسكندرية كان فيها في بداية عصر المماليك، اسكندرية وحدها كان فيها 12,000 نول ولم يبقى غير 900، ده معناه انه في حرف كثيرة انتهت واختفت. والمصادر كلها بتكلمنا عن انه الحرف بقى اللي متعلقة بحياة الرفاهية والتفنن والفن البديع اللي بنشوفه في الاثار الموجودة في متحف الفن الاسلامي او غيره اختفت هذه الفنون، وبدأ الناس يعني يقبلون على المسائل بقى اللي يدوبك تسد الحاجة، يقبلوا على الضروريات بس. لما نعرف ان حجم القاهرة تقلص الى 1/16 من حجمها الاساسي، ولما نقرأ في خطط المقريزي انه الاسواق التي خربت في القاهرة يعني تعد بالعشرات، وانه المحلات اللي اغلقت تعد بالالاف، وانه القاهرة يعني انكمشت من توسعها القديم لكي تتمحور حول مركزها الأصلي حين بناها جوهر الصقلي، وكثير من الجوامع والمدارس والمساجد خربت ولم يبقى غير المنطقة الوسطى، وبالتالي لم يبقى غير الجامع الأزهر الذي ظل يحفظ بصيص النور اللي كان موجود في هذه المنطقة. اللي زاد الطيب ملة انه بعد الناصر محمد بن قلاوون جم ولاده وجم احفاده، ودول بقى يعني لا يمكن ان نذكر لهم شيئا لانهم لم يتركوا بصمة، سوى انه في عهد السلطان الناصر حسن صاحب المدرسة الشهيرة اللي في القلعة اللي جنب او امام مسجد الرفاعي، حصلت مجاعة رهيبة جدا استمرت سنتين، سنة 749 هجرية و750 هجرية. المجاعة دي عرفها المؤرخون المسلمون باسم الفناء الكبير، وعرفتها المصادر الأوروبية باسم الموت الأسود Black Death. ويبدو أنه نوع من الطاعون اجتاح العالم كله، وأصله جه من جنوب شرق آسيا، وحملته الفئران في السفن أو حملته القوافل التجارية اللي جاية في هذه الأنحاء، ودمر كل شيء في طريقه. احنا بنقرأ في المصادر سواء المصرية او الشامية او العراقية او الاوروبية عن الكوارث التي نجمت عن هذا الفناء الكبير، لدرجة انه المحاكم ما بقاش فيها حد يتقاضى، انه ممكن تخرج مراكب الصيد فتموت الرجالة اللي عليها وما ترجعش كلها او يرجع واحد ولا اتنين، وانه الطاعون يبدو انه كان خطير جدا لدرجة انه اللي كان بيصاب بيه كان بتظهر له كبة تحت باطه فيصرخ ويموت بعد ساعة أو ساعتين من ده. وتحدثنا المصادر بقى عن أنه قوافل الموتى كانت في كل حارة وشارع من شوارع القاهرة، وما كانوش قادرين يشيلوا الناس يعني بالطريقة المعتادة، فكانوا بيشيلوهم على الأبواب وعلى السلالم ويدفنوهم في حفر جماعية، إنما ده تسبب في خراب اقتصادي غير عادي. قوة العمل الأساسية سواء من البشر أو من الحيوانات أضيرت بشكل فادح من هذا الموتان الكبير. وعلى أي الأحوال ده كان مؤشر شديد على منحنى الانحدار اللي بدأته البلاد. انتهى عصر أحفاد الناصر محمد بن قلاوون بأن السلطة انتقلت لطائفة جديدة من المماليك عرفوا باسم المماليك البرجية أو الجراكس، لأن العنصر الغالب عليهم كان من الجركس. مش ده المهم، المهم أنه نظام الدولة كان قد انهار في هذه المسألة، والمماليك اللي كانوا بيحرصوا على أنهم يجيبوهم أطفال يعني في سن الخامسة والسادسة ويعلموهم ويربوهم، يعلموهم اللغة العربية والقرآن ويحفظوهم يعني وينشأوهم على حب الإسلام والمسلمين، ويطلعوا ما لهمش سيد غير السلطان أو الأمير اللي جابهم ورباهم، وما لهمش ولاء غير للدفعة بتاعتهم اللي يسموهم الخشدشية. حتى ده ما كانش ممكن ولا متاح، لأنه ابتداء مع الجراكيس بقوا يجيبوا ناس فوق سن البلوغ، لدرجة ان احنا بنشوف بقى لأول مرة سلاطين ما بيعرفوش اللغة العربية، ما بيعرفوش ولا كلمة عربي. ويشتهر المؤرخ بدر الدين العيني بأنه كان بيقرأ للمؤيد شيخ التواريخ بالتركي لأنه ما كانش بيعرف عربي، وغيره وغيره وغيره وغيره. المماليك اللي جم فوق سن البلوغ دول جايين وعندهم ذكريات عن بلادهم وعندهم أفكار يعني على الأقل معادية للبلد اللي هم فيه. ولما تبقى طائفة غريبة مطلوب منها انها تدافع عن بلد ما هيش بلدها ومشاعرها مع بلدها، اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انه بيحصل نوع من التكاتف بين افراد هذه الطائفة، وانه بيطلبوا مستوى معيشي مرفه جدا على حساب جموع الشعب. يعني ايه؟ يعني لما يبقى الجيش وطني من ابناء الناس، اخويا ضابط وابني عسكري وابن عمي مش عارف ايه، بيبقى حاسس انه البلد دي هي امه واخته وابوه وابن عمه وابن عمته وجاره، ففي علاقة صلة بينهم، ودي من فضائل الجيش الوطني. انما لما تبقى مجموعة غريبة جاية مفروض ان هي تبذل دمائها في سبيل مجتمع لا بتعرف لغته ولا منتمية اليه وجاية بالعافية، فبتفرض يعني علاقة ذات بعدين. البعد الاول انه هذه الطائفة تبقى عاوزة تخوف الناس باستمرار عشان هي خايفة منهم. يعني لازم الناس تبقى خايفة منهم بدلا ما يتجرأوا عليهم، لان هم اقلية مهما كان معهم سلاح او هم اقلية في وسط محيط اجتماعي. والمسألة التانية انه ما لهمش دعوة بقى المجتمع ده فقير مش فقير، عنده مجاعة مش لاقي ياكل، هم عايزين يعيشوا في اكبر مستوى معيشي ممكن ويتمتعوا بكل مظاهر الرفاهية الممكنة. ولهذا لما الاقطاعات ما كانتش بتكفيهم كانوا بيثوروا على السلاطين ويبهدلوا السلاطين، لدرجة ان احنا بنسمع مثلا في المصادر ان واحد زي السلطان خنصور الغوري كان يبكي ويمتنع عن انه يجلس على عرش السلطانة لما كانوا عايزين يعينوا سلطان، ويعيط ويشدوه والاخر حلفوا له على المصحف الا يخونوه ولا يغدروا به، وقبل وقعد واثبت كفاءة صحيح لغاية ما مات في مرج دارق. انما ده بيدلنا على انه العرش كان تبعة لا يستطيع تحملها احد، لانه احد السلاطين في هذه الفترة بقى اللي هي فترة الانهيار المصريين سموه سلطان ليلة. يعني ايه سلطان ليلة؟ يعني حكم بالليل وخنقه الصبح فسموه سلطان ليلة. ولهذا ما بقتش المسائل يعني فيها امان. وهم لما كانوا بيخشوا في منافسة وما فيش حد عارف يحسمها ويصلحوا، يروحهم جايبين طفل من ابناء السلطان السابق ويقعدوه على العرش. في احد المشاهد المؤرخين بيحكوا لنا ان هم جابوا طفل عنده 5 سنين وبقى هو السلطان، فلبسوه طبعا لبس السلطان وقعدوه على العرش ودقت المزيكا. المزيكا فيها موسيقى نحاسية وطبول ونفير، الواد اتخض وقعد يعيط والناس اللي موجودين قعدوا يطبطبوا عليه. المشهد الهزلي ده بيدل على ان الدولة كانت قد انهارت واصبحت عبئا على الرعية، لدرجة من ضمن الحكايات اللي بتمثل طبيعة العلاقة النهبية بين الدولة والناس، انه في مرة الامراء واقفين في الخدمة عند السلطان، يعني اثناء مجلس الحكم ما هو شغال، فواحد لسبب او لاخر اتشنكل وكان هيقع فوقعت عمته وظهر انه اقرع، ضحكوا عليه واتريقوا، فالسلطان في عز التريقة قال له اذهب فقد عيناك ضامنا للقرآن. الحكاية دي مش هزار، لما عينه ضامن للقرآن يعني نقيب لكل القرع، ومدام نقيب لكل القرع يبقى لازم ياخد من كل واحد ضريبة، لأنه مثلا ضامنة المغاني بتاخد من كل الستات اللي بتغني والندبات والمش عارف ايه بتاخد ضريبة وتورد جزء منها للدولة، ضامن المراكب بياخد من كل المراكبية وهكذا. فده راح نعينه ضامنا للقرآن، وراح واخد مجموعة من الجنود والأعوان والكتبة ويقف في الأسواق، واللي يشك في إنه يعني أصلع شوية أو كده يروح تعالى ويقلعوا العمة ويشوفوه إذا كان أقرع يدفع ضريبة، لغاية ما الناس ضجت بالشكوى فنودي في القاهرة أن يا قرآن عليكم الأمان. دي مش قصة فكاهية، دي بتبين قد إيه الدولة يعني بقت نهبية، بقت بتتلمس اي وسيله عشان تفرض ضريبه على المواطنين. هم ما كانوش مفهوم المواطنه ما كانش موجود، وعلى فكره هو لغايه دلوقتي مش موجود برضو عندنا مفهوم الرعايه وان السلطان يعمل فيهم اللي هو عايزه. هنا السلطان بيفقد شرعيته والدوله بتفقد تأييدها وبتبقى في طريق النهايه، وده اللي حصل. مفيش في الفتره دي حد غير السلطان بيرسيباي اللي عمل حاجة مهمة جدا، لأنه في هذه الفترة تعرضت الإسكندرية لغارة صليبية رغم انتهاء الوجود الصليبي. الصليبيين قعدوا في أبرس وقعدوا في رودس وظلوا يشنون غارات على السواحل المصرية والشامية لغاية ما جه واحد اسمه جانوس من آل لوزينيان ملك قبرص وفاجأ الإسكندرية ذات يوم، ويقال انه قدر يخشها بخيانة اثناء المسلمين ما كانوا بيصلوا صلاة الجمعة، وظل يعيش فيها فسادا 3 ايام ونهب وسرق وخد اسرة، لدرجة انه من كتر الحمولات اللي سرقها اضطر انه يرمي بعض الاسرة وبعض البضائع اللي سرقها من المدينة في مياه البحر المتوسط وقفل راجعا الى قبرص. المؤرخين اللي كتبوا عن النبي بيقولوا دخلها لصا وغادرها لصا، السلطان برصباي ما اكتفاش بقى بانه يعمل بيان شجب ويستنكر الكلام ده، ما كانش عمل اسطول وارسله، وتم توديع الاسطول والقوات البريه المصريه في استعراض قوي، واستولوا على ليماسول وقدروا يجيبوا الملك جانوس نفسه الصليبي، ومشوا في شوارع القاهره مكبلا بالسلاسل، ثم أدخل إلى السلطان فجثى على ركبتيه أمام السلطان ثم وقع مغشيا عليه. تدخل قناص الدول الأوروبية اللي موجودة وبالذات جمهورية البندقية التجارية، وقالوا له إحنا هندفع فدية وندفع تعويض عما جرى من الأضرار الإسكندرية، ويفضل طول عمره تابع. ومن ساعتها فضلت قبرص تابعة لمصر لغاية مصر نفسها ما بقت ولاية عثمانية وسقطت في أيدي العثماني. العصر المملوكي في نهاية الأمر لازم ما نبصلوش في اللقطات الأخيرة، إنما لازم نبصله على إنه عصر استمر 270 سنة. الجزء الأخير منه بس هو اللي كان فيه هذا التردي، وده سبب سقوطه. ومفيش دولة بتسقط من الخارج قبل أن تكون منهارة من الداخل. ولما تبقى العلاقة بين الحاكم ورعاياه يعني قد تحولت إلى عبء، وتحولت الحكومة إلى مجرد جابي للضرائب من الناس ومجرد مطارد للناس، ولا يفعل شيئا غير أنه يطلب منهم فلوس بحق أو بباطل للإنفاق على نفسه وعلى رجالته، بيبقى ده مؤذن بسقوط هذه الدولة. وده اللي أدى إلى أن مصر في عصر سلاطين المماليك، والتي كانت قوة إقليمية عظمى، تحولت بعد معركتين فقط في مرج دابق والريدانية إلى ولاية عثمانية أو إيالة عثمانية تابعة للخلافة العثمانية. مصر في عصر سلاطين المماليك هي اللي خلفت كل ما يسميه الناس القاهرة الفاطمية، لأن القاهرة الفاطمية الحقيقة اللي باقي منها حاجات بسيطة قوي. إنما اللي يمشي في شارع المعز لدين الله مثلا ويشوف مجموعة قلاوون، ولا يشوف جامع الظاهر بيبرس، ولا يشوف مسجد الناصر محمد بن قلاوون، أو يشوف الأسبلة والخوانق، كلها حاجات يعني أو معظمها حاجات بترجع لهذا العصر. إنما برضو مش عايزين نتغر ونظن إنه هؤلاء الناس كانوا متدينين، لأنه عندنا مؤرخ اسمه ابن تغريباردي عاش في الجزء الأخير من عصر سلاطين المماليك، وبيقول عليهم، وهو على فكرة ابن واحد من كبار أمراء المماليك، وأبوه كان قائد في الجيش وكان أمير ولاية، إنما ابن تغريباردي كان من الطائفة التي اصطلح على تسميتها أولاد الناس، واللي اشتغلت بالأدب أو بالتاريخ أو بالحديث أو إلى آخره. ابن تغريباردي ده بيقول لنا إيه؟ بيقول عن المماليك: ليس فيهم إلا من هو أزنى من قرد، وأخبث من ذئب، وألص من فأرة. يتكلم على بتوع زمانه. لما نشوف المؤرخ ابن إياس وهو بيتكلم عن السلاطين من زمانه، يعني هو بيتكلم على إن الدنيا بايظة، وإنه نتيجة لهذا البوظان المصريين شكلوا فرق للمقاومة ضد المماليك، وأن الفرق دي أحيانا كانت بتجمع ما بين 200 إلى 300 مقاتل ما بين فارس وراجل، يعني ما بين فرساء ومشاة. وكل قليل لما نقرأ في كتاب ابن إياس بدائع الظهور في وقائع الدهور، نلاقيه كل شوية يجيب لنا خبر أنه تم العثور على أحد الفرسان المماليك مقتولا ولم يعرف من قتله، أنه مش عارف عند أنطارة إيه لقوا جثتين الاثنين من المماليك مقتولين، وأنه في كل حين ينادى في الأسواق أن يا عوام لا تبهدلوا مماليك السلطان. لدرجة أنه الناس يعني إلى جانب هذه المقاومة المادية والعسكرية العنيفة، كان في مقاومة فكرية. في واحد شاعر اسمه السلموني عمل قصيدة هجاء في واحد اسمه القاضي ابن عبد البر، بيتكلم عن انه فشى الزور في جنباتها وكيف لا وابن عبد البر قاضيها. ده بياخد الدرهم والدينار وبيعمل وبيعمل وبيعمل. فالفساد يعني انتشر الى كل مؤسسات الدولة. بقى في ديوان اسمه ديوان البذل والبرطلة، البرطلة اللي هي الرشوة. فبقى يعني عشان تاخد وظيفة لازم تدفع رشوة رسمي، وفي ديوان لهذا. وكل ما ظهر الانهيار الحقيقة تكاتفت لكي تقود هذه الدولة التي كانت عظيمة، والتي قضت على الخطر الصليبي، وقضت على الخطر المغولي من قبله، وأعادت إحياء الخلافة العباسية، وتركت لنا عشرات المؤلفات تمثل تراث الثقافة العربية الإسلامية. في طورها الأخير كانت يعني قد فقدت معظم مقاومتها، ما عدا المبدأ الخطير اللي قامت عليه، وهو الحكم لمن غلب. ولما كان من غلب هذا هو السلطان سليم العثماني، فقد آل حكم مصر إلى العثمانيين، وهذه القصة الأخيرة في تاريخ مصر تحت سيادة الإسلامية.